والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. يقول الله جل وعلا: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذه السورة العظيمة من أواخر ما نزل من القرآن، أو هي آخر سورة نزلت ومن أوائل ما نزل بالمدينة. سورة الأنفال نزلت بعد وقعة بدر، وآخر ما نزل من السور هي سورة براءة، ولها أسماء كثيرة عدها بعض المفسرين إلى 10 أسماء. من أسمائها براءة، ومن أسمائها التوبة، ومن أسمائها المبعثرة، ومن أسمائها البحوث، ومن أسمائها الفاضحة والمخزية، وذلك أنها فضحت المنافقين وبينت خزيهم وبحثت عن معايبهم فبينتها وكشفتها، حيث أن الله جل وعلا قال فيها: ومنهم ومنهم ومنهم، وكرر ذلك فبين صفات المنافقين. ولم يكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم كسائر سور القرآن، وقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، عدم كتابتها. وما هي الأسباب في عدم كتابتها؟ أقوال: سأل ابن عباس رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه: لما لم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة أو التوبة؟ فقال: إنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان يدعو من حوله من الكتبة فيقول: اكتبوا هذه الآيات في السورة التي يقول الله فيها كذا وكذا. وإن سورة التوبة من آخر ما نزل، ويروى أنها نزلت جملة إلا آيات قليلة منها كانت نزلت في مكة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ولم يبين لنا أهي من سورة الأنفال أم لا، ولأنها تشبهها فكتبناها بعدها ولم نكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها تشبهها، لأن سورة الأنفال نزلت في القتال ونزلت في الوفاء بالعهود، وسورة براءة أو التوبة نزلت في نقض العهود، فهي تشبهها. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لم يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها نزلت بالسيف، وقال بعض المفسرين نزلت بالعذاب، وبسم الله الرحمن الرحيم أمان ورحمة، وقيل لم تكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم في أولها لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يرون أن سورة براءة جزء من سورة الأنفال فهما سورة واحدة، وبعضهم يرى أن هذه سورة مستقلة وهذه سورة مستقلة، فجمعا بين الرأيين فصلوا بينهما بفاصل موافقة لقول من يقول إنهما سورتان، ولم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم موافقة لقول من يقول إنهما سورة واحدة، وجمعوهما جميعا وجعلوهما تلي السادسة من السبع الطوال، فصارت هي مجموع السورتين متممة للسبع الطوال، والسبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والمتممة لهما لهذه السبع هي الأنفال وبراءة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن حاله في يوم من الأيام، قيل له نراك وجعا أو متأثرا، فقال إني والحمد لله على ما أحس به قد قمت البارحة بالسبع الطوال، يعني صلى عليه الصلاة والسلام وتره من الليل بهذه السور السبع، والسابعة هي الأنفال والتوبة، كل هذه قرأها صلى الله عليه وسلم في وتره من الليل عليه الصلاة والسلام، فهذا هو السبب في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة. يقول الله جل وعلا براءة من الله ورسوله. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تعلموا سورة براءة وعلموا أو اقرأوا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور، لأن سورة براءة سورة عظيمة تكشف عن صفات المنافقين، فالعاقل الموفق يتدبرها ويتأملها ليتحاشى وليبتعد عن صفات المنافقين المذكورة فيها، فقد بينها الله جل وعلا بيانا شافيا موضحا لصفاتهم ليحذرها المؤمن الذي يريد نجاة نفسه وسعادتها في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. معروف معنى براءة هو الخلوص من هذا الشيء والخلوص من أي علاقة به وقطع العلائق، قطع العلائق براءة من هذا الشيء، براءة من الشرك أو من النفاق أو من الكفار، بمعنى أن تقطع العلاقة بينك وبين هذا الشيء وتبتعد عنه. والله جل وعلا يقول: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. براءة من الله في هذا قطع العهود، يتبرأ الله جل وعلا من العهود التي أبرمت بين المسلمين والمشركين، وحدد لها أجلا تنتهي إليه. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاهد المشركين على ألا يحاربهم ولا يحاربوه، من أجل أن تنتشر الدعوة الإسلامية وتظهر للناس ويأتي المشرك إن شاء ليسمع كلام الله وهو آمن، وينطلق المسلم في بلاد الشرك والكفر ليدعو إلى الله وليبين شرع الله. وحينما أراد الله جل وعلا قطع هذه العهود والمواثيق، وذلك أنه لما مكن الله للإسلام والمسلمين وصار لهم شوكة، ولحكم عظيمة يريدها الله جل وعلا، أنزل هذه السورة فيها نقض جميع العهود والمواثيق المبرمة والمحددة وغير المحددة بآجال معينة. وما هي هذه الآجال؟ على اختلاف بين المفسرين رحمهم الله، منهم من قال، وهذا هو القول المشهور، أن من كان له عهد دون 4 أشهر، أو له عهد ليس بمحدد بمدة، أو ليس له عهد إطلاقا، فالله جل وعلا أعطاهم مهلة 4 أشهر، يسيحون في الأرض آمنين لا يتعرض لهم. ومن كان له عهد إلى مدة معينة أكثر من 4 أشهر فعهده إلى مدته لا ينقص من مدته، ويبقى عهده إلى مدته إن لم يخن. قول آخر لبعض المفسرين أن من كان له عهد طال أو قصر فعهده 4 أشهر فقط، ومن لم يكن له عهد فعهده إلى انسلاخ شهر محرم. من مبدأ السنة 10 للهجرة ونهاية السنة 9، لأن هذه السورة نزلت في السنة 9 من الهجرة، وقيل غير ذلك. ومعنى هذا أن من له عهد بينه وبين المسلمين عهد لمدة شهر أو شهران أو 3 أشهر أو 4 أشهر، أو له عهد غير محدد بمدة، أو لم يكن له عهد إطلاقا، فأجلهم الله جل وعلا 4 أشهر. ومن كان له عهد لمدة تزيد عن 4 أشهر فعهده إلى مدته ما لم يحصل منه خيانة. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذه مدة المهلة. قد يقول قائل: ما دام فيه نقض العهود والمواثيق، وذلك أن الكثير من المشركين بدأ هو بنقض العهد، لما لم يباغتوا بالقتال بعد إعلان نقض العهد؟ ويباغتوا بالقتال، لما يعطون هذه المهلة؟ ليتقووا بها وليستعدوا. والجواب أن هذا ممكن أن يتأتى إذا كانت المحاربة والمجابهة بين مخلوق ومخلوق، فيقال لما يعطي عدوه مدة ليتقوى عليه. وأما في جانب الله جل وعلا فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولهذا أعطاهم المدة الكافية والمهلة ليتفكروا ولينظروا وليتدبروا لعلهم يتوبوا فيتوب الله عليهم. 4 أشهر فكر وتأمل وسافر للمدينة واتصل بمن شئت من المسلمين واعرف أحوالهم واعرف صفاتهم وأخلاقهم، وانظر في أمرك. إن هديت إلى رشدك ودخلت في الإسلام فلك ما لهم وعليك ما عليهم، وإن أبيت إلا الكفر فاعلموا أنكم غير معجز الله. تعقيب حسن كريم في هذه الآية. 4 أشهر لكم مهلة، واعلموا مع إعطاء هذه المهلة مهما استعديتم للحرب وجمعتم العدد والعدة فاعلموا أنكم غير معجز الله، فلن نعطيكم هذه المدة لتستعدوا، لأنكم مهما استعددتم للحرب فلن ينفعكم استعدادكم، وإنما أعطيناكم هذه المهلة من أجل أن تتفكروا وتتأملوا وتنظروا في أحوالكم وأحوال المسلمين وتدبروا ذلك لعلكم تسلموا فتسعدوا وتنجوا في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم إلا الكفر فاعلموا أنكم غير معجز الله. لا تعجزونه لأنكم بين يديه وفي قبضته، والله جل وعلا لا يستعجل بالعقوبة، لأن الذي يستعجل بالعقوبة من هو؟ الذي يخاف أن يفلت منه عدوه. فابن آدم يستعجل إذا أراد العقوبة، يستعجل في عقوبة عدوه لأنه يخاف أن يفلت منه ويذهب من بين يديه، وأما الله جل وعلا فلا يفلت منه أحد. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الخزي هو الذل والإهانة والاحتقار، ومخزيهم في الدنيا والآخرة بالقتل والسبي. هذه الآية الكريمة تلطف حتى بالكفار وأعطاهم المهلة الكافية للتأمل والتدبر، وأخبرهم بأنهم لا يعجزونه. فجمع جل وعلا بين الترغيب والترهيب، بين اللطف وبين التوعد بالعذاب الأليم لمن كفر به. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، فهو جل وعلا قادر على ذلك، لا يعجزه شيء ولا يخرج عن إرادته وقبضته شيء. فالجميع عباد الله، شاءوا أم أبوا، أطاعوا أم عصوا، فهم في قبضته وبين يديه. وبراءة إعرابها يصلح أن تكون خبر مقدم، ومن الله ورسوله مبتدا مؤخر، الجار والمجرور متعلق بمحذوف مبتدا، براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله حاصلة للذين عاهدتم. الجواب المبتدأ يصلح أن تكون براءة من الله ورسوله مبتدأ وخبر، يعني خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، ويصح أن تكون براءة مبتدأ لأنها وإن كانت نكرة فهي موصوفة، والنكرة الموصوفة يصح الابتداء بها، كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، رجل من الكرام. فالجار والمجرور صفة لرجل، فجاز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة. وهنا مبتدأ يصح أن يكون مبتدأ ويصلح أن يكون خبر، فإذا قلنا إنه مبتدأ فخبره للذين عاهدتم من المشركين، براءة من الله ورسوله، من الله ورسوله تكون صفة للمبتدأ النكرة، وللذين عاهدتم من المشركين هذا هو الخبر. ويصح أن تكون براءة خبر مقدم، ومن الله ورسوله متعلقة بمحذوف هي صفة لا تزال، وإنما المبتدأ هذه براءة من الله ورسوله، هذه أو هذا براءة من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا، معنى سيحوا يعني سيروا واذهبوا وعودوا، يقال ساح في الأرض بمعنى ذهب كيف يريد، ذهب إلى أي جهة شاء وأراد، يعني في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر. فسيحوا في الأرض 4 أشهر وأنتم آمنون، لا يتعرض لكم، والمدة 4 أشهر، ومبدأها من يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر إلى تمام 10 أيام من ربيع الآخر، تمام 4 أشهر. وفي هذه السنة التي نزلت فيها هذه السورة العظيمة أهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، لأن مكة فتحت بالسنة 8، وغزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وهم بالحج بعد ذلك، وذكر أن المشركين يحجون ويطوفون بالبيت عراة، كان من شريعة الجاهلية من جاء إلى مكة من غير أهل مكة يطوف بالبيت عاريا إلا إن وجد ثوب أحمسي أي قرشي، إن وجد ثوب قرشي استعاره طاف به وإلا طاف عاريا. وكانت المرأة في الجاهلية تطوف عارية وتضع خرقة على قبلها ومثلها على دبرها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فكانوا يطوفون بالبيت عراة اعتقادا منهم أن ثيابهم التي وقعوا في المعاصي فيها أنها لا تصلح للطواف، فإما أن يستعير ثوبا لقرشي وإما أن يطوف عاريا. فعند ذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في السنة التاسعة وأمر أبا بكر رضي الله عنه بالحج وأرسله ليقيم للناس نسكهم، فخرج رضي الله عنه أميرا على الحج. ولما سار في الطريق أتبعه صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقرأ على الناس الآيات الأول 30 أو 40 آية من سورة براءة. فعند ذلك رجع أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله أنزل في شيء؟ حينما أرسل إليه علي قال لا، أما ترضى أن تكون رفيقي في الغار ورفيقي على الحوض؟ قال بلى قد رضيت. وعلي رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ على الناس وليبلغهم مبدأ وبداية سورة براءة التي فيها نقض العهود والمواثيق التي بينه وبين المشركين. ويروى أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يبلغ هذا إلا أنت أو أحد من عصبتك. وقال بعض المفسرين إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليا مع أبي بكر لأنه جرى في سنة العرب وطريقتهم أن الرجل إذا أراد نقض العهد فلا يبلغ نقض العهد إلا سيد القوم أو رجل من عصبته الأقربين، فلذا أرسل صلى الله عليه وسلم عليا. ولا يجوز أن يؤخذ من هذا أن عليا أفضل من أبي بكر، بل أبو بكر رضي الله عنه أفضل من علي كما هو الثابت في السنة وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك، بل قال بعض المفسرين إن إرسال علي مع أبي بكر رضي الله عنه ليشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأن عليا ليس بأفضل من أبي بكر بل هو تابع له، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه هو القائد وهو الأمير وهو الإمام في الصلاة وهو الخطيب، وعلي رضي الله عنه مأمور وتابع لقيادة أبي بكر رضي الله عنهما ومأموم خلفه في الصلاة ومستمع لخطبه وما يقوله رضي الله عنه. فقال بعض المفسرين فيما فعله صلى الله عليه وسلم بهذا إشعار للأمة بأن أبا بكر هو الأفضل من الجميع بما في ذلك علي رضي الله عنه. وأقام أبو بكر رضي الله عنه في تلك السنة التي هي السنة التاسعة للهجرة للناس نسكهم، وبين لهم رضي الله عنه كيف يحجون، وبلغ علي رضي الله عنه الناس بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ،

فلما قفل أتبع أي ذهب فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه. فقوله تعالى لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه. فقوله تعالى براءة من الله ورسوله أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. اختلف المفسرون هاهنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر. فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم الآية، ولما سيأتي في الحديث ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا أحسن الأقوال وأقواها. وقد اختاره ابن جرير رحمه الله، وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر الآية، قال حد الله للذين عاهدوا رسوله 4 أشهر يسيحون في الأرض حيث شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد سلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم. هذا القول الثاني، أن جميع الآجال سواء كانت قريبة أو بعيدة محددة ب4 أشهر، ومن لم يكن له أجل ولم يكن له عهد حدد له إلى نهاية انسلاخ شهر محرم، يعني 50 ليلة من بعد البلاغ، 20 ليلة من ذي الحجة، و30 ليلة من محرم. الانسلاخ المحرم فذلك 50 ليلة. فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد بقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 خلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف أيضا حتى يدخلوا في الإسلام. وقال أبو معشر المدني حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم 9، وبعث علي بن أبي طالب ب30 آية أو 40 آية من براءة، فقرأها على الناس يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأ عليهم يوم عرفة أجلهم عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول و10 من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم. فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ فأرى. من المعلوم أن خزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية، وكان من بنود الصلح أن من أحب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم ومعه في الصلح دخل، ومن أحب أن يدخل مع قريش دخل. فكانت خزاعة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لها عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر كانت مع قريش. وكان من أسباب فتح مكة أن خزاعة كانت تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، وبنو بكر كانت مع قريش. ثم إن بني بكر اعتدوا على خزاعة وتعدوا عليهم، ولو كان بين الطائفتين فلا دخل له، لكن قريش أعانت بني بكر على خزاعة، فجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناشده أبياته المشهورة بأن قريشا نقضت العهد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا نصرت إن لم أنصرك. وخرج صلى الله عليه وسلم بعباد الله المسلمين وفتح الله جل وعلا له مكة، لأن قريش نقضت العهد، وإلا فقد كان العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنين ألا يحاربهم ولا يحاربونه، من بعد من السنة السادسة من الهجرة. ولله جل وعلا حكمة عظيمة في أن تسلط قريش مع بني بكر على خزاعة الذين هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقض عهد قريش بهذا بعد 2 سنين من الصلح، وحصل فتح مكة الذي به نصر عظيم للإسلام والمسلمين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عرى، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 20 يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم، وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. وهكذا روي عن السدي وقتاده. وقال الزهري: كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم، وهذا القول غريب، وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فقول الزهري رحمه الله يقول أن ابتداء التأجيل من شهر شوال وانتهاؤه بشهر محرم، شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم 4 أشهر، وهذا قول غريب يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، لأن هذا التبليغ ما حصل للناس إلا يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، فكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم فيها الإمهال وهو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة لم يعلموا عنها. ولكن القول المشهور ولعله صحيح إن شاء الله هو أن كان الإمهال هو من يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.